بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن شاء الله يزال أرستاتنا من هنا. فالله سبحانه وتعالى توحيد العبادة يملك التوحيد أن توحيد الأسماء والصفات يا الله سبحانه وتعالى سموك النابهريات توحيد ولتو يا الله تشوبني من النفس أن عنده فعلا عنده بتشاون ما قوم عند ما يتشل عند نيو لقين قد يثولي لان نيو لقين يثن دان لبت نقل ظلن بإذن الله تعالى. إذن عرص لمرتبة يتقدلنا ويم يتقبل توحيد الأسماء والصفات سوي سند أنقبقى بالناس إياك أن سبب مضعتنا أنقبقى بالناس ما كالناس بيتشا سيهون توحيد الألوهية يا الله سبحانه وتعالى تملى تنة بيتشا يتملى كنة ما يستمر سووج عندهم السنة التخلف ويمتقارن سووج لا يميو السدو أقوام إن يه توحيد الأسماء والصفات لا يتقارن سووج عندهم للسوق ما يمايسات سووج لا يميو السدو أقوام ميزاناوي يالهون مضعتنا بزين مكنيات سوّج بثلين راساتون ودسنة ينستقون دموج بتوحيد لاي توحيد العبادة مالتنا في تقولنا للا ما استمر توحيد الأسماء والصفات لاي قن عايز تمرو باي بالم يعني أكل سكرات سيستبت سيقاري التاجع نقروا قن سلفوش قاء رحمهم الله كزاي تلي نبر توحيد الأسماء والصفات بتعام سكرات يتسدقونا كأنك للي تتقولات ينبرا توحيد بقزياتو ينبروتم توحيد الأسماء والصفات لاي يميت خالف ويميت تعرض وسوج ببودناتشو قطر معناس منهم بعينتاتشو معناس أهم كالدوت الجوغن ينسو نظر بهم زمن توحيد الأسماء والصفات لاي زوينتها قوامي اللاتشو عنجاو تشال فراقوش مالتن عندهم توحيد الأسماء والصفات لاي تذكرني أقوام يالاتشو مسلو جن تذكرني أقوام دمو تلك برو ستايو كذاوتي هنا قوامي اللاتشو أكالاتان ليلو تشوه لتن ما ينتم يتعزوال الله سبحانه وتعالى تملكنة كليلة أكل قاية قارو بليلة قبك كل دمو يا الله سبحانه وتعالى سمنا بحريات سيوقزو إن علم مالتن ليلو تشوه توحيد الألوهية وإن توحيد يا الله سبحانه وتعالى بيتن يتملكنة مثلي يا الله تشوه أقوان تروي مثلا بقلتو تلايو ستاي قن أسماء الصفات لاي التلايو بلشونا قروت يتايو مالتن نزيم هلو لما استكاكالي يميد درد وطرد فسلفو السنة عن طار سنة بهم دذي إهن هل تكرتي يتسدو يلبن قرأ لله الله سبحانه وتعالى فلاي بدأت قصنو آية سلفو تنبا من ما ينتنا قرلاي يعني بدأرو نقرلاي يتكتل سو فسلفو اشتبقو اتو من دوشاتو صحابو اشناتو سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قدامي وچهونوت بمجمد يوچو كمهاجر كمكانت لو ودى مدينة كمتوت والأنصار مدينة هنا نزل هجرة أبو صوتين يتقبلوا والذين اتبعوهم بإحسان إلى الله سبحانه وتعالى نزيان دمو نزيان دمو الله نزين سوّج بترو يتكتلوا عتشو رضي الله عنهم ورضوا عنه الله كالنس يودع الناس مكسو يودع لنا طيب إهن آية يعني ملكا سراتون الله سبحانه وتعالى يودع لنا نزين سوّج يتكتلوا سوّج المالذين فذابوها لا جنات يتلاقوا جنة وتشين الناس زجاج جناتشوا كسراتشوا ونزوتشين بفسد باتشوا نجروتش عندهونا كذلت أبوها لا كلك هنا عشنا في النف مالت يهين دهونا الله سبحانه وتعالى قلت تعرف من نجر لاي سلفوا مكة قدنا مالتهم مجاهد رحمه الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما يميلون آية في فسر يعني للمتقين الله لم يتنطقوا يهونوا لم يفروهون سووتش مريوتش عدرقان يميلون سورة الفرقان لا يمتقينون آية ሲተረጉም ምን አለ ወይም ሲፈስር ምን አለ ለኢማም ለሙተቆች ያኒ ለነዚ አላህን ለሚፈሩ ሰዎች መሪዎች ኢማሞች አድርገን ብሎ ማለት አኢመተን ነቅተዲ ቢመን ቀብለና ወነኩኑ አኢመተን ሊመን ባዕደና كما اخرجه الطبري وابن ابي حاتم وغيرهم ائمه مريوچ አደርገን نقتدي بمن قبلنا كنيا بفيت بنبروا سوت يمنمرى يهون ايهم بادرغن غزي ونكون ائمه لمن بعدنا انونا لن دمو من ائمه لمن بعدنا كنيا وهلا لالو اكالا ائمه مريوچ معناتنا طيب بذي گداي لاي سباسبقواچو نغروش نبرو لكن لما خاطرسل እና ደግሞ ሰለፎችን በምንም አይነት ነገር يعني በጥሩ ነገር መከተል ግድ እንደሆነ በብዙ መድረኮች ላይ እና በብዙ ሰዎች የተገለጹ ስለሆነ መድገም አያስፈልግም በሚል አልፈዋለሁ። ሁሌም ማየት ያለብን ግን ሰለፎች የነሱ ራእይ የነሱ አስተያየት የነሱ ተግባር ሁሌም በየትኛውም ዘመን ላይ ወስደን የኛ ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ ላይ ስንተረብረው እኛ ከምናየው አስተያየት ከምንሰጣቸው መላምቶች የተሻሉ ናቸው ሁሌ ማለት ነው በእነሱ የምንከተለበት መንገድ እነሱን የነሱን ተምሳሌት የምንከተለባቸው መንገዶች ሁሌ የተሻሉና የበለጡ ናቸው። ኢማም الشافعي رحمه الله تعالى ኢማም الشافعي ኢማም እንደመሆኑ መጠን ከለኛ እንደመሆኑ መጠን يعني ኢማም الشافعي ማለት ኢማም አህመድ رحمه الله تعالى سوقا تمر منهم انكم امام احمد ولتم يعني تتتقاقموا بهونهم معناتنا امام احمد اذا تتتقم يا اهل امام الشافعي يمكن امام احمد تتقموا عندنا معناتنا طيب امام الشافعي رحمه الله تعالى عندنا هم فوقنا الى تابعي سيارا هم فوقنا الناس يبلاياتنا في كل علم وعقل ودين وفضل بهلم باوقات باستساسب ب ሃይማኖት يعني አንልኮት በተባለ ነገር በደረጃ በዚህ ሁሉ ነገር እነዚህ ሰዎች ከኛ በላይ ናቸው። وكل سبب ينال به علم كل سبب ደሞ በሁሉ سبب علم የሚገኝበት የሆነ سبب ተቀናላ እነሱ ከኛ በላይ ናቸው። ያንን علم ያገኙ سببው እነሱ የተገባን እነሱ የበላይ ናቸው ከኛ አው ይድረኩ به هدى ወይም ደሞ ቀጥተኛ መንገድ ቅናቻ የሚገኝበት የሆነ መንገድ ወይም የሚሆነን ሰበብ ለማግኘት እነሱ ከኛ የተገቡና የበላይ ናቸው ያንን ነገር ለማግኘት ቅርብ ናቸው። ወራእዩሁም ለና አለ እንግዲህ ወራእዩሁም ለና የነሱም አስተያየት ለኛ ለኛ የሚያረጉት አስተያየት ማለት ነው ለኛ ያላቸው አስተያየት ራእያቸው ማለት ነው። ራእይ ማለት ይሄ ይሄ ቢሆን እንደዚህ ይሻላል ብለህ የምትሰጠው ራእይ خيرٌ من رأينا لأنفسنا እኛ ለራሳችን ካለን ራእይ እነሱ ለኛ የሚሰጡን ራእይ የበለጠ يتشهدنا إلى رحمه الله تعالى الذي هو الشاعبي رحمه الله تعالى كما أخرجه الخطيب خطيب البغدادي الفقه والمتفقه بالتبادل كتاب لي عرفت مطلوب ذات أنا سوستنيا قلت لين بسند دعم الطب صالح بن مسلم دزيلا كنت عند الشعبي ونحن ثلاثة أو أربعة شعبي قال البركي إن يسوست إم أردت هنا نالا فقال من غير أن يسأله أحد منا عن شيء كذا الذي هذا ከኛ ውስጥ ማንንም ሳይጠይቀው ምንም ነገር ሳይጠይቀው በራሱ ሸዕቢ رحمه الله تعالى الذي هلا انما هلكتم يتفاحتكم حين تركتم الاثار اثاركم طيب فصحابتنا كتابعيوج كاتباع التابعين يمكنوا تدبارات اثار يبالوا بتقلوا معناته اثار بتقلوا ديزو تقل هنا سم سيلقطت وين دم اثار تبلو سيطرك سما ከታቢዒዎች ወይ ከአፎን ተስሐቦች ወይ ከታቢዒዎች የተገኙ ነገሮች ምን ይባላሉ? አሳር ይባላሉ። طيب እነዚህ ነገሮች በተዋቱህና واخذتم بالمقاييس قياس መላምት መስጠ يعني አንድ ነገር ይዞ መቀየስ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር በጀመራችሁ ጊዜ ጠፋችሁ አለ ሻዕቢ ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮችን ሁሌም ስናይ አስተያየታችን ሊሆን የሚገባው ሰለፎች የሄዱበት መንገድ ነው። سلفوك رحمهم الله تعالى بتوحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات مكاكل يعدون فرق دنينة الجبن يتبقى عرضون يمي تقصد ينبرو يمي يجزت ينبرو لذين سبان له كتابه تشاتون ستن ملكك كتاب التوحيد مثال الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيح صحيح كتابه لي صحيح البخاري لي مالهما كتاب التوحيد مي كتاب عنده وزاوس مالهما كتاب ست كله من ميورا سلام دنو ثلاث أسماء وصفات بتقدمها له. وكذلك ابن منده كتاب التوحيد ثلاث أسماء وصفات إضافه، ابن خزيمة كتاب التوحيد والإضافة ثلاث أسماء وصفات. ليلوتشم أكالات عند رد دار قراوته لك إمام أحمد رحمه الله تعالى، الرد على الجهمية الزنادق، عثمان ابن سعيد الدارمي أبو سعيد ابن من الريس إلي بشر من الريس إلي يوضو تلك ما زهف إيه ثلهم يورو التوحيد ولهم يورو سنة كتوحيد كي تقنعني بكفرنا إسن منا مكاكل يعلم فرق لمقلت ولهم يورو سنة قرام زاني تسلم من دلنا بر يعني سلا أسماء والصفات ثلاثي هن زيهن قروج شلالي بالو يقفى كذلك هن قرم تكتلوا ابن تيمية رحمه الله تعالى لمساري در تعارض العقل مع النقل، بيان تلبيس الجهمية، حتى عقيدة الواسطية الحموية الصفدية النزي كتابه شو تقلان لا سنعي وسطعته من يزاد بابزات توحيد الأسماء والصفات بابزات يزيد تيال مالت أهل لنا يتومي قبا نتبو تشال من دلنا أهل السنة فسلفوت توحيد العبادة من يبالو نقر اندما يتأنا واندما يموالا قلت أول قلت نقروتش ولت لعلك يهونو مسارو توتشن بما تبك بيهون انجي هما الذي نقروا تولدتو من دماغتو لبالو إثبات صفات الكمال مجمرة إثبات صفات الكمال ردا على أهل التأويل يا الله سبحان لعالله سبحانه وتعالى ملوء يهونو بحراتوتشن ما تبكنو ردا على أهل التأويل لتعطيل سووتشن تعطيل مالك يا الله سبحانه وتعالى ثمنتنا بحرياتن ترقون بما فاتات كسو يميا قرابط يهونو أكالات أهل التعطيل يبالات أهون اندالبت بمثالي من تقاسمنا عند جهنية عينت يعني بس كان بارد مالتنا أهون أحباشوش أشاعراوش الناليلوش يا شاعراوش حقيقة ميتاتشو من دلنا تعطيل نيازوت بل اندوم منهجاتشو كجهمياوتو كقدمتوتو جهمياوتو بتقام الجنبن يكفان السنبة مثالي من تقصي هنا بهالة لي إن شاء الله أهون نتبوتش من دانسد نمالتنا إما جمريه هنا لالله سبحانه وتعالى ملوء يهون بحرياتو تمازدك ولتن بيان أنه المستحق أو أنه المستحق للعبادة السو مستحق لهنا يعني السو يتقبان لهنا للعبادة لا إله إلا هو لا أملكوت فسوتي للا بأونات يمين لك أملك أمدل لك ما تدك مالك الله سبحانه وتعالى بيتشا وبيتشا ينس الأملكوت أملكوت يتقبى ومهونه ما تدك مالك ردا على المشركين إيه دمو مشركو شلال أرد بما تدك مالك مكنياتهم عند النقر ستاتك عند النقر ما نصفك دي لحد الزاقة صفة يعني صفة الكمال يعني ملؤه لبهريات الشاترك تعطيل من يانفان زي قادم مو توحيد الشاترك شرك يانفان ومالك بزو بوت علي ابن تيمية رحمه الله تعالى يهم ليش سلفوا تشن يهني مثلا بقري ما قرار كل معطل لابد أن يكون مشركا والتعطيل شر من الشرك معطل هنا أكل بدك لعلا مشرك مهونو أي قرين تعطيل يبالو نقر دمو كشرك يكفانه ولا ابن تيمية هي من الدراسة على بحال النتابتها يليلو تشنه سلفوش كالصورة ستنبرو سلفوش ابن تيمية متأخرنا سلفوش بايقوان مالهم جين يليلو تشم أقوان ستايو إيهينو مالهم لازم سيبالنو يعني نزي هلت مساروتوش تلك مساروتوش أهون لبن لم يقبو من دلنو سلفوش دا ويم أهل السنة وش دا بجأت الله مالهم توحيد العبادة ميبالو نقر يعملكو توحيد ميبالو نقر أي مولا ميتمال لا يهونم هلت تلالك مساروتوشن بما تفك بيهون انجي عندن يوم دلنا بما فكينيت بيهون انجي عندن يوم دلنا لا الله سبحانه وتعالى مولو يهون بحرياتوشن ما تفك هلتن يوم دلنا الله سبحانه وتعالى بيتشن يوم لتملاكي تقبع مهون ما الرقاقات ما لكنا النزيه كن نزيه هلتو عندنا دروش كليلة صيو توحيد الأولى عبادة التموال لعبة مالتنا توحيد العبادة ميبالو دمو بيتشن يا صيو مسلمي ميهون بات ميتلو يمجمّر يوم مالتين يمجمّر يوم برنو مالتنا طيب لازم سيبان لو سلفوتشو النزيه لفنا قروتش النزيه توحيد وجه أسماء الصفاتنا ألوهية تلتقنيو ويندمو عندو باندو አንዱ ከሌላ አንዱ እንደማይሟላ የገለጹት ብዙ ጊዜ። ለዚህ ነው የምታየው ሰለፎች ጀህሚያዎችን የሚያመልኩትን አያውቁም ወይም ደግሞ ሙሽሪክ ናቸው እያሉ ሲገልጿቸው የምታገኘው። ለምሳሌ عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى عند متو سماي عندنا هجرة لاي أكوابي موتنو تلق إمامنا بزوزة قبوة تشالي بل اندون كترجمة ونسيقل يعني يسون ترجمة ويندمو تاريك ونسيقلتو من إلالو اجتمعت فيه خصلة الخير كلها خصال الخير كلها ترون يترون تباهري تقلان لا ጥሩነት የጥሩነት ጥሩ ተብሎ መደለጫ ተቀላላ እሱ ላይ ተገኝቷል ኢላ ንቡዋ ኢላ ነብይነት ሲቀር ያን ጃሂድ ነበር ዛሂድ ነበር ዓሊም ነበር ሙሐዲስ ነበር ሌላ ሌላ ነገር ማለት ምን ኢላ አላህ ረሂመ አላህ ተዓላ ቡኻሪ خلق افعال العباد 73ኛ ገጽ ላይ እንደገለጸው ማለት ነው كل قوم يعرفون ما يعبدون الا الجهنيين كلهم حزب الله የሚያመልኩትን አካል ያውቃሉ ማን ሲቀር ጀህሚያው ሲቀር ለምንድን ነው ይሄን ያለበት ምክንያት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሉ የሆነ አካልን ሙሉ የሆነ ባህሪያትን ስላላጸደቁ እነዚህ ሰዎች አላህን በትክክል አላወቁትም ማለት ነው። አላህ ሊታወቅ የሚችለው በባህሪውና በስሙቹና በባህሪያቶቹ ነው። ለዚህ ምን አላቸው እነዚህ ሰዎች የሚያመልኩትን አካል አያውቁም አላቸው ማለት ነው። وقال وكيع القرآن كلام الله وكيع عندما تزانا سباتنيا هيرا لا كبابي موتنا القرآن كلام الله القرآن يا الله سبحانه وتعالى نقدرنا وأنزله جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام جبريل دمو محمد عليه الصلاة والسلام لي أردت كل صاحب هوا يعرف من الله كل من يسميك بالتبيت الله ما نندهن يوكل ويعرف من يعبد من يعمل كون ما أكل يوكو عن ماذا إلا الجهميان نزا جهميوك ሲቀሩ لا يدرون ما يعبدون የሚያመልኩትን አካል አያውቁም ማለት እነዚህ ጀህሚያዎች ማለት እንደሆነ ሲገልጽ بشرن المريسي واصحابه بشر المريسي واصحابه بشر المريسي እና واصحابه هذا يعني يصوم بشر المريسي يتبعوا سويه جهني ነበር እና يصوم اصحابه هناك شنو يتكتلوا سويه እንደማለት የሱ ጓደኞች ማለት እሱን የተከተሉ ሰዎች ቢሽራል ምሪሲ የተከተሉ ሰዎች እነዚህ ሰዎች እና ቢሽራል ምሪሲ የሚያመልኩትን ጌታ አያውቁትም ማለት طيب محمد بن اسماعيل الترمذي እንደዚህ ይላል سمعت المزني مزني 264ኛ ዓመተ ሂጅራ አካባቢ የሞተ ነው يقول لا يصح لاحد لاحد توحيد لا يصح لاحد توحيد الا حتى يعلم ان الله على العرش بصفاته لا عندم اكال አይሆን ለተም ወይ ደሞ የተገባ አይሆንም ተስተካከለ አይሆንም ተውሂድ ይባለው ነገር ተውሂድ የተስተካከለ አይባለም ወይ ተውሂድ አላህ ይባለም ይሄ ሰውዬ حتى يعلم ان الله على العرش بصفاته الله سبحانه وتعالى كعرش بلاي نو كعرش بلاي مهونون اسكياوق درس بصفاته بباهرياتوچو ማለት قلت محمد بن اسماعيل الترمذي ذي لان قلت مثل اي شيء እንደምን አይነት ለምሳሌ አለ ይሄ በባህር በصفاته በባህሪያቶቹ አልከው እንደምን አይነት ሲለው سميع بصير عليم قدير سميع ተመልካች አዋቂ ቻ የሆነ ጌታ መሆኑን እና ከአርሽ በላይ መሆኑን አለ ይሄን ያላወቀ ሰው ተውሂድ አይስተካከል ነው ተውሂድ አለ አይባልም ማለት ተውሂድ አለ አይባልም ይሄን ያላወቀ ሰው يعني سويه الله سبحانه وتعالى كعرش بلا يدل له عندهم الله سبحانه وتعالى كعرش بلا يال نو يال اكل اميا كثر اين فكر بزي انسى من يبال توحيد الله سلم منان يزال لا يبال ما له اخرجه ابن ونده في تاريخه كما في العلو للذهبي ابن ونده تاريخه لي زغبوتال تاريخه لي زغبوتال من يقال ذهبي نو ب 461 علو يتبال كتاب ገጻ ወለው ለተባለው ኪታብ ውስጥ طيب ሌላው ደግሞ ትልቁ عبد الله ابن الامام احمد رحمه الله تعالى كتاب السنه የሚባል ጽፏል كتاب السنه يጻፈው የአህሊ ሱና ወልጀማዓ عقيده ከአባቱና ከሌሎች አኢማዎች ያዘው እንዲሁም በዘገባ ከረሱል عليه الصلاه والسلام እና ከባልደረቦቻቸው ያመጡትን اعتقاد ወይም እምነት ነው የዘገበው ኪታቡስ ማለት እዛ ውስጥ ምን ይላል ትልቅ ባብ ከፍቶ ማለት ነው باب من زعم ان الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الاصنام باب من زعم يعني يمقتس ان الله عز وجل لا يتكلم الله سبحانه وتعالى اي نجر بلو يمقتس فهو يعبد الاصنام الصم يعملكم عندنو طاوتات منونا طاوتات انه يعملك اللي علبت مكنيات عندنو إبراهيم عليه السلام لأباته سيمن يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ما يسمع ما يعني يا كان لا أنت منهم نقر ما يتقمش هنا أكال لا من تقزى له سيل ما يسمع ما ينقر من تقمير له أكال من دلنا ما لسنا صعوتنا وما لسنا طيب إهين بابك كفة بوهالة بسرو يتلالك علماء وشن نققر عمد عمد طيب ليه لو قال الدارمي أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى ولت متو سماني أن يهد راكا وبيموتا تلك إمامنا ولت متوقع كتاب التعدس عندنا يوم دنو الرد على الجهنية ليلة ودمو نقد عثمان الدارمي يمي بالو بشرع المريسي لي عند رد يطعفو مالتنا بنيو رد سباد عند هنو ቡድንተኝ እንደተለይቶ ወይ ደግሞ አንድ አካል አለም አንዳንዴ ደግሞ ለራስም ለመከላከል ሲባል የሚወጡ ረደሽ ሳይሆኑ ሰዎችን ለማስተማር ተደርጎ ማለት ነው የወጣ ኪታብ 320ኛው ገጽ ላይ እንደዚህ ይላል ቢስራል ምሪሲ ተውሂድ መሞገቱን የቢስራል ምሪሲ ተውሂድ መሞገቱን ውሸት እንደሆነና የተደባ እንዳልሆነ ወይም ትክክለኛ توحيد علن ولو بشرا من رشينا تكتايوچو يموغتوتن غشت كارغا بهالا وين كتتشا بهالا اندزي هيرا انما الموحد الصادق اونتنيا موحد يميبالو قال في توحيده بتوحيد لي اونتنيا موحد يميبالو اونتنيا الله بالجن في هذا كان يميبالو الذي يوحد الله بكماله الله بملو انته بتشني ارغو ميز بحرياتوچو مولو انت مالتن وبجميع صفاته بهم بحرياتوچو دمو بتچني ادرغو نييز مالنا كذا بحالا يتلاعيو بحرياتوچن تقسه مالتن القدره السمع يعني اندزي مثلا مسمات مايت شلوتا كرشبلاي مهون اندزي بتقلاندا كذا بحالا جلصه مالتن سلازي هي مين ياسينا تركلنيا موحد ميبالو سوجي ትክክለኛ ሙአሂድ እንደማይሆን እየገለጹልን ነው እነዚህ የሰለፍ አይሞች ወይንም ሰለፎች እየተከተሉ አይሞች እየገለጹልን ነው ተውሂድ አልአስማ ወስፋት ትክክለኛ በትክክለኛ መልኩ እሱ ጋር ያልተገኘ አካል ሙአሂድ ሊባል እንደማይችል ማለት قال ابن بطه ابن بطه رحمه الله تعالى الإبانة الكبرى بالتبالو تاك كتاب لي أردتني قص لسا عندني قص لاي عند ذهلا وإنما أبطل الجهمي صفاته يريد بذلك إبطاله بزونا قلقا ورابو هلا إهي جهميكو هلا النزي جهميوت إهي جهمي يا الله سبحانه وتعالى بهريات ودكت سيارك وشد سيارك على كبال مسيل يفلقو كوالا يريد بذلك إبطاله بزينا قر يفلقو منو النو الله سبحانه وتعالى نراسه ودك ما رقنا وما لسه الله سبحانه وتعالى ندليل له لما واشتنا لتذكر الباب لأنهم بيفل لقبة منكوان قل جميع سيزو يعننا وذلك أن الأصل أن أصل الإيمان بالله هي قوالة الذي يالكبة في مثنية ما رأيه قوالة فالله سبحانه وتعالى يماما مثرة وجه يجب على الخلق اعتقاده فترات وش ليه ግድ የሚለው ይሄን ነገር ማመን ማለት ነው ወይም ደግሞ ውስጣዊ እምነት ሊኖረው ግድ የሚሆነው ነገር في اثبات عفوا ለግግሩ ረጅም ስለሆነ ወደ ዋናው እንትን طيب على كل حال بتقلوا من على ሶስት ነገሮች ናቸው ማለት ነው በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የማመን መሰረቶች አለ احدهما عندኛ ወይም ደግሞ احدها የመጀመሪያ ايعتقل العبد انيته يعني الله سبحانه وتعالى يا ያለ መሆኑን ሊያምን ነው አንድ ባሪያ ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا بزين قر له النو من يترى راكا ويم راس يقل لي راس راكا من كنزا أهل التعطيل مذهبك كنزا أهل التعطيل أمنه النزا فتارين يما يتقلون أهل التعطيل وش مالك ولكن تانية ولا مو النزي ملحد وش نام من الله شو مالك فتار يلم بلوم يعني النزي لما قال أن ستة من ثلاثة وحيد وروه بجاني بالو من ثلاثة مالك الله سبحانه وتعالى بقيت عنتنا يعلم هونه شمر مع من مالتنا للتانية أن يعتقد وحدانيته بتشنينة بتملكينة مالتنا بتشنينة لأمننا ليكون مباينا مذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة في غيره لكن لهن بزينة يترى راجع كمنوج كشرك بالتبيتوج كشرك سووج من يعرف سووج ناتو من شرك سووج فتاري ناتو تقوال كان نزا سووج من الليوت من دفع فتاري أدى بلوات تقوال قم كالسوغا ليلان أكل أقار توال مالتو بأمن لك بأمن كولي في العبادة غيرها أشركوا معه في العبادة غيره فأملكوا لي للان أكل أقاروا مالتهم لك عيسى مريم للو تنم أكلات عندما يقاروا لك عندك أبر عملك يوش مالتهم الثالث سوستنيا لهم من دنو أن يعتقد موصوفا بالصفات لأمننا جيتوا من هنا موصوفا بالصفات أن الله موصوفا بالصفات يعني الله سبحانه وتعالى يتجلد عنده هنا لأمننا موصوف بالصفات ببهرات وش معنى التجلد التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها قد يميهون معنى إيه السو يتجلد بس يميجبه السو كما تجلد أي كريه هنا معنى بزي بهرات وش يتجلد قد يهونه بهرات وش اندالت لأمننا من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه لكن ده أوقات عند تلوتع عند أبر لا ليلو تم راسني جلت أباتشونا جروج في كتابه بقرآن مستند جلت أب بجلت أباتشونا جروج لجلت قد يهون لم يهون من اللي عندنا لامن نوم على نو إذ قد علمنا عنه بمواقع نكونه أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته أبزان يا والد الله سبحانه وتعالى عندها لا يمنع كذاب دمو تكذب وانا ملكه من الميت الله سبحانه وتعالى بالجنيات من الله عنده هنا ميار لك تكذب وانا ملكه تاغين يوتيشل عنده من سيارك يا الله سبحانه وتعالى بحريات وشلاي يلتقبوا أقواموا تنسيز مالذي تاديا فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده تاريا يهونا إيه إلحاد إني أدردو إلحاد يلتقب بأطوام مالتنا الله سبحانه وتعالى يلتفلق بحرياته يلتفلق بباتشون ترقوم يشتا وين دمو ترقوم يفاقه وين يتلاقي أطوامه تنسيز توحيد بلو يا ذو ندر من يهونا إيه ندر أغجاي فيهون تهيوان لها سبحان الله يتلك يهونا نبقل صوصتون يتوحيد كفلوك من يهل التعازون دهونا عندون يالا تتكا من يهل عندو عندما يتكلت عندما يتنعلك يمي خين نقرمو معنا ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده مقنعات أن يمسل من ناقين يقولون الله سبحانه وتعالى بارياته سلام ناقر من بلو بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاثة كنزي صوص طوج ما لكم عفواً كنزي صوص لأمنت عينتك بصوص من بيامنو باريوتون ثلاثة أعراقون الله سبحانه وتعالى والإيمان بها بصوص من بيامنو ثلاثة ذاتون الله سبحانه وتعالى يمن لوعي فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بآنيتي ووحدانيتي فلسنا نذكره هذا ها هنا لطول وسيعة لطوله وسيعة الكلام فيه طيب إذا أنقلتهم ما لا تشو يعني الله سبحانه وتعالى ما نورون لنا الله سبحانه وتعالى دمو يعلمهن لنا الله سبحانه وتعالى بالجنة من لكنتهم إذا أنقلتهم ما له مش نعاتهم سفيس لهنا على الناس زامن عليه، ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما، بل الذي هو للتوحيد جهمي راسه من كراكر وصيال يدعي لنفسه الإقرار بهما يمضبطها لأن الذي هو للنظر يتأدك كلين بلو لراسه ماله توحيد عبادنا توحيد الأسماء والصفات عفوا توحيد ربوبية معنا الله سبحانه وتعالى على نبي أمنا لو كسوجا بتنيا من ملك أمنا كندري لأمنا لو بلو بموقت سلم يموقت مالكم. وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه بهما بهون من قان هذا سويو يموقتنو قن بهون من قان هون وصال لأن ده مالا لو توحيده يعني الله سبحانه وتعالى بهر ياسوجا إبطال ما أدربه وين دمو جحد ما رب قال قبل بلو ان دي مالته يا بلاش بيهون انقال انذي ሁለት توحيدات عندي بلو ميموغتاتون نغروچ ማለት ነው ስለዚህ ሰውየው توحيد عندي بلو موغتو الله سبحانه وتعالى ባህሪያቶችን አልቀበልም ባለ ጊዜ ምን ሆነ ማለት ነው ሙገታው ምንም አልጠቀመው ማለት ነው طيب ንግግሮቹ በጣም ብዙ ናቸው የአይማዎቹ ንግግር ابن تيمية رحمه الله تعالى بزن بقروتش عبد ابن القيم رحمه الله تعالى عند الزهو انت نصفي سلوهنا ما لف قد لي يعني ما لف ساعات مسلم ما يبقى بميكتلو برنامو تشاكين ان شاء الله تعالى اهل السنة وش بحريات وش انديث اندميات اتقو ان السقاب بحريات انديث اندميات اتقو ان بحريات وش اندمو يالتقبو بحريات وش اندمو انديث كالله سبحانه وتعالى ان السنة اندميقبو ان لا يتقو اندميقبو ያላችሁን አቋም የነሱን አከሂድ ስለምናይ በዛው ያይዘን እንጠቅሳለን ኢንሻአላህ ተዓላ ዋናው ግን ለማለት የፈለግነው ነገር ምንድነው توحيد الاسماء والصفات እና توحيد الالهية በጣም ተያያዥነት ያለባቸው ያላችሁና ትኩረት ሊገሰጣቸው የሚገባ ነገሮች ናቸው በአሁን ጊዜ አስቸጋሪ ነገር ዝም ብሎ ማውራትና መናገር ነው ያለው አብዛኛው ሰው እየተማረ አይደለም ዲኑ حتى توحيد አለኝ ብሎ ወይ ደግሞ توحيد አውቃለሁ ብሎ የሚሞግት ሰው ብዙ توحيد الاسماء والصفات ላይ የሚቀረውና የሚጎለው ነገር አለ ብዙ የአሻዒራዎችና የነዚህ አህባፍ የሌሎች አካላት እጥቃዱ እምነት እሱ ጋር ስታገኝ ታገኛለ እነዚህን በሚቀጥሉት ክፍሎች ኢንሻአላሁ ተዓላ አላህ ከፈቀደ እና ያለን በዝርዝር በጣም ብዙ የሰማናቸው ነገሮች አሉ የሚያሳዝኑ የሆኑ حتى አስተማሪዎች ተብለው ከተቀመጡ ሰዎች የሰማናቸው በጣም የሚያስገነቁ ነገሮች አሉ እንደመደምደሚያና እንደ مقواطع يتوصلوا يا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى نغغروتشني لمثال شيخ الاسلام ابن تيميه مجموع الفتاوى عليه انذيلا التعطيل شر من الشرك تعطيل يبالو نظر كشرك شر نوال يبلط يكفى نوال وكل معطل فلا بد ان يكون مشركا كل معطل دمه جد نو ايقري نو من ليهم مشرك مهونو لذين ابزانيوچ اكالات ستاي አሻዒራዎችን እነዚህ አህባሾችን ምስተይ አብዛኞቹ ሽርክ ላይ ወድቀው ነው የሚታዩት ቀብር ሲያመልኩ ወይም ወሊይ ብለው ያልሆኑ ነገሮችን ሲያደርጉ ማለት ነው እነሱ ወሊይ ብለው የሞገቷቸው ሰዎች በሌላው ንግግሩ ደግሞ ምንድነው በያን ተልቢሱ الجهሚያ ላይ ሶስተኛው ቅጽ 783 ገጽ ላይ ولهذا يقال فيهم متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا لذين نو سلا الناس يبالو من متكلمة الجهمية جهمية وش متكلمة فلاسفه وش فلسفه الناس يودقوت علم الكلام استقبوت لا يعبدون شيئا من النقص يملكو التغنيات من النقص يملكو مال وهذا هو نهاية التعطيل يتعطيل ما شرف شرف يهينو ومتصوفتهم صوفية ولا صوفية راساتهم لمو زور راقوتهم ستاتهم يعبدون كل شيء كل من نقر لم يملكوا تعالى وهذا نهاية الإشراك إيه لمو يا مقارات ما جاءت ما شاءوا مال لذين من إيه من إيها سينا جهمية وش بتقلال يا الله سبحانه وتعالى باهريات وجل قلت كم يا رب صوي ستاته النزا متكلمة وشو منو نقر عاملكم بك لا من أزيد أمير لم زيد أمير ودلا ثمين بمن ما قاتش أجلت أمالو هيوات هالله يبالم يدوم ما يبالم اندازي ما يبالم اندازي ما يبالم ምን ነገር ሰለሰ ፍናስ ከተ በኋላ ምን ላይ ወደቁ ምንም ነገር አያመልኩ የሚያመልኩት ነገር የለም ምንም የሌለ ነገር ነው ሙተሰውፋዎችስ ደሞ አላህ Subhanahu Ta'ala ሁሉም ቦታ ነው ብለው አመኑ ሁሉም ነገር ውስጥ ገብቷል ብለው ደሞ በኋላ ያው ወደቁ ወህደተ الوجود ገቡ ከዛ በኋላ ከዛ ሁሉንም ነገር ማመን ጀመሩ ማለት حتى تلالقوتቻቸው ወጣው ሚንበር ላይ ካባውን ከፍቶ ምን እስከሚል ድረስ እዚህ ካባው ውስጥ ያለ አካል አላውቅም ማለት አላህ ቢሆን እንጂ አይደል ምን ማለት ነው በቃ ሁሉም አካል ውስጥ አላህ ስላለ እኔም አንድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አማ ይቆሉ ዑሉውን ከቢር መስአል الله السلام ይሄ ሁሉ የሚያሳየን ምንድነው የተዕጢል መጨረሻው ነው እዚህ ጋር ያደረሳቸው የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባህሪያት ላይ ገብተው መፈላሰፍ ሲይዙ ምን ሆኖ ማለት ነው ምን ላይ ወደቁ የከፋ ሽርክ ላይ ወደቁ ማለት طيب ጥሩ የሆነም የነቀይም ንግግሮች አሉ አፍወን ግዜ አልበቁም እንጂ ብዙ ንግግሮች ነበሩ ነቀይም رحمه الله تعالى الصواعق المرسله متبالو كتابه ላይ ቅጽ 4 1353ኛ ገጽ ላይ እንደዚህ ይላል مرض التعطيل ومرض الشرك اخوين متصاحبين يا شرك بشتانا يا تعطيل بشتانا ወንድማማቾች ናቸው ጓደኛ የሆኑ ባልደረባ የሆኑ ወንድማማቾች ናቸው አለ لا ينفك احدهما عن صاحبه عنده كጓደኛው ሊነጠልና ሊለይ አይችልም ማለት فان المعطل قد جعل اراء الرجال وعقولهم ندا لله معطلكو የሰዎችን አስተያየት እና ጭንቅላታቸውን ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኪታብ እኩል አርጎ ይዟል አለ طيب ما يتعلمون دي ما عندنا يتوحيد يا شرك يا تعطيل በሽታዎች ወንድማማቾች ናቸው ማይነጣጠሉ አንዱ ሲገኝ አንዱ አንዱ ጋር ካገኘው አንዱ አለ خلاص እንደዛውም የነሱ ተቃራኒ የሆኑ ተውሂዶቹ ተውሂዱል አስማኢ ወሲፋት እና ተውሂዱል ኡሉሂያ ወንድማማቾች ላይ ተያያዙ ናቸው ሊለያዩ ማይገቡ والله يا اخوان نصيحه لمثاتك ለደማ ይገባል ያላህ ሱብሃነ ተዓላ ባህሪያቶችና ስሞችን ከዚህ ሽርክ እንድናመልጥ ዘንድ ከመናገር በፊትም ማወቅና መማር ግድ ይላል ማለት አንድ ነገር ከመናገር በፊት ማወቅና መማር ግድ ይላል የሰለፎችን መዝሐብ ሳናውቅ እኛ ወደነሱ ተጠግተን ያልሆነ ነገር ወደነሱ ልናስጠጋ ይሄ እኛ ላይ እንደው አይብና አርም ነውር የሆነ ነገር ብዙ ንግግሮች አሉ والله الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ዱራ ረሰኒያ ላይ ተገለጹ ብዙ ንግግሮች አሉ ለምሳሌ ከንግግሮች ውስጥ አንድ ሶስት እንግለጽና እዘጋዋለሁ በቃ ኢንሻአላህ ምን አለ ሼክ መሐመድ አብዱ ነሃብ رحمه الله تعالى لا يتم التوحيد الا باثبات الصفات توحيد የሚባለው ነገር አይሟላም እኮ الا باثبات الصفات ባህሪያቶችን ያ الله سبحانه وتعالى ባህሪያቶችን በማጽደቅ ይሆን እንጂ ሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል وان منكر الصفات منكر لحقيقه الالهيه الله سبحانه وتعالى بحريات وصفات ودك يمارك سو ما يقبل سو يا الوهيه يا الله سبحانه وتعالى تملكينه حقيقه وهم اونتها ودك يمارك سو نو هي برغتن لكن لا يدري جن اياطم مال يا الله سبحانه وتعالى بحريات ودك بارك قطر يا الله سبحانه وتعالى تملكينه ودك يارغن مال يهن يهل تيازن ليله بوتا لا من هذا رحمه الله تعالى وتبين لك ان من شهد ان من شهد ان لا اله الا الله صدقا من قلبها بالله سبحانه وتعالى بتجنيا تملكينت يمسكر كونتنيا كقلبه معناته لا اله الا الله بلي مسكر بونتنيت كقلبه لا بد ان يثبت الصفات اي قرين وين جد يلال منم مملكه الا من كمارغوتي بحرياتوچين الله سبحانه وتعالى بحرياتوچين كما صدق والافعال الله سبحانه وتعالى تكبارهن ما تصدق جد يلال معناته ليلى ابو طالب رحمه رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن معاني التوحيد الثلاثه يتوحيد الذي يتوحيد صوص كفلوش قالوا انا توحيد توحيد الربوبيه توحيد الالهيه توحيد الاسماء والصفات الذي ترجموت يتناغره فاما توحيد الصفات يتوحيد الصفات من لوج فلا يستقيم ايه قال لا يستقيم قط بلا يقوم توحيد الربوبيه ولا توحيد الالهيه الا بالاقرار بالصفات توحيد الالهيه ربوبيه يعني يا الله سبحانه وتعالى جيتانت يا الله سبحانه وتعالى تملكينت توحيدوچن قط بلا يقوم ببحر يا الله سبحانه وتعالى بحرياتوچن بما صدق بيهم انجي وكل الكفار ولكن الكفار جنال ولكن الكفار انظر بالقران طبعا ولكن الكفار جنا እነዛ ካፊሮች ይወጣላቸው ማለት ነው ይወጣላቸው ካፊሮቹ ይታወቁት አዕቀሉ ምመን አንከረ الصفات والله اعلم يتغبع አቅላቸው የበለጠ አዋቂ ናቸው ወይንም ደግሞ የበለጠ አሳቢና የገነዘቡ ናቸው ከዛ የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ባህሪያቶችን ውድቅ ከሚያደርግ ሰው የበለጠ አለ። የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ባህሪያቶችን ውድቅ የሚያደርግ ሰው ይሄ ሰው يعني سبحان الله كافي رشك سويت تشالا عقل الله تشو يعني من معنى الذي بمولو الدروس السنيه الذين ما يمسصلت الذي قرتن الدروس السنيه مجمر مجلد لا يغنيالو اهو اهو يتقسكو كيت نغغر 112 ገጽ ላይ ይገኝ በጥቅሉ ለማጠቃለያ ምንድነው توحيد الاسماء والصفات بسو مامن منم አይቀሬ የሆነ ነገር ነው توحيد الالوهيه الله سبحانه وتعالى بتجنيا ثمانيه لا اله الا الله عند تصنعت لعند سو معناته لذلك بارك الله فيكم الذي نجر شكرت يستطعنا لللفابت يميجبا نجر مو معناته بممار ميهون ياوقن دمو بماستما لذلك نجر ياوقنو نجر قال دمو زم بمالتنا لما وقت بمطا ان شاء الله بميقتلوت كفلوچ توحيد الاسماء والصفات سلفو شذنت ባህሪያቶችን ሲያጠቁ እንዴት ነው ያጠቁ እንደነበር ሲያነሱም እንዴት ያነሱ እንደነበር እና ያለን ማለት ነው هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين